أهل السنة والجماعة يعاهدون ربهم عز وجل على نصرة دينه وإعلاء كلمته وعدم الالتفات إلى من خالفهم أو خذلهم أو تعرض لهم بسوء، لا يلتفتون إلى هؤلاء، بل هم ماشون في طريقهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان اللي إلى من يجاوب شيء من الأذى أو من تغير وقال والله ما ملزوم أنا أصير حرج في الناس، أصير هذا معناه أنه يدور عز نفسه فقط، إنسان هو أكرم وشرف ولا، فهو يمشي وإن كان والله نال شيء من الأذى قال والله ما ملزوم أصير حساة للناس، أصير أتعرض للناس، هم يترك الدعوة ويترك الجهاد ويترك، هذا معناه انه يريد اعزاز نفسه فقط، ما يريد اعزاز دين الله عز وجل. على المؤمن الحق يفادي بنفسه، يفادي بنفسه التي هي اعز شيء في سبيل الله، يقدم نفسه للقتل والجراح في المعارك مع الكفار، ما يقول والله انا من ملزوم ولا ادخل بهالخطر وهالقتل وهال، ما يقول لا، هذا دين الله عز وجل، أنا فدا، أنا فدا لدين الله، نفسي تهون علي في نصرة دين الله عز وجل. هذا أهل، هؤلاء هم أهل الإيمان الصحيح. أما اللي ما يمضي إلا إذا حصل له شيء من الطمع أو من المدح أو من الثناء أو ما يتعرض له أحد، وما له من مثل، يعني يريد رفعة نفسه ويريد، نعم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كل يبتلى على حسب دينه، يبتلى، الابتلاء هو اللي يبين الصادق من اللي ما هو الصادق، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. واذكر رخاء ما شاء الله، كلهم يظهر بالمنظر الطيب والشجاعة، لكن لا جلبت له الامتحان، لا تخلق الضعفاء والناس من تخلق، ولا يبقى إلا أهل الثبات وأهل الدين. نعم، نصف على الله يرحمه بفضل الله لرحمه الله، لأنهم عز وجل بعلمه لا تكونوا يكفروا ولا بإيمانه، هل يشق التابع إلى ذلك من أعلاه أنه لا يقبلهم حكم الإيمان ولا حكم الكفر فيقولون بذلك بين المدينتين؟ أليس هذا المعنى لا يكون بفضل الله؟ لا يا أخي، ما هو هذا، يقولون أنهم ما يحكمون عليكم لأنكم كفار بسبب ما أظهرتم من المقالات، ولا يحكمون عليكم لأنكم أهل إيمان، لأن هذه المقالات تحتمل، عدمت محتملة فإنهم لا يحكمون عليكم حتى يقيموا عليكم الحجة، فإذا قامت عليكم الحجة حكموا عليكم بالكفر إذا لم تلتزموا، وإن قبلتم حكموا عليكم بالإيمان، أما قبل ذلك فأنتم موقوفون عندهم، موقوفون عندهم حتى يبين لكم، ما هو المعنى بالمنزلة بين المنزلتين، هذا قالوا المعتزلة. نعم، أحسن الله إليكم، هل يستاق الرجل إلى مذهب الفقيه فيقول أنا حنبلي أو شافعي، هل هو مذموم أم لا؟ لا، ليس بمذموم، ما في مانع الإنسان ينتسب إلى مذهب من مذاهب أهل السنة، لكن ليس معناه أنه يأخذ كل ما فيه بدون دليل، يأخذ منه ما قام عليه الدليل من كلام الإمام، ما ترجح بالدليل وما تبين أنه خلاف الدليل لا يأخذ فيه، وإلا الأئمة الكبار ينتشر، ابن تيمية يقال الحنبل، ابن تيمية الحنبل من القيم ابن القيم حنبل، ابن حجر الشافعي، النووي الشافعي، ابن عبد البر المالكي، انتساب ما في مذمه ولا في عيب، انما العيب في التعصب بعد ما يخالف يظهر مخالفه الدليل، هذا هو العيب. نعم. السلام عليكم. هل الرسول الذين يعيشون بين اهل السنه كفار بأعيانهم او يعلمون بالجهل، وهل من كفر اعيانهم من اهل التوحيد؟ من اعتنق هذا المذهب واصر عليه حكم عليه حكم اهله، من اصر. اما من كان جاهلا ولم يعرف هذا يبين له الحق، فان قبل الحمد لله، وان اصر حكم عليه بحكم اهل هذا المذهب. نعم. جاء في مسند الامام احمد رحمه الله قال حدثنا عن الغوزات قال حدثنا المنذر بن النعمان قال سمعت وردا اقف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن ابيض اثنا عشر الف يخرج اثنا عشر الف يقولون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم، هل يصح هذا الحديث وما معناه احسن الله اليه؟ أما أنه يصح يحتاج إلى مراجعة دراسة السند، لأن الإمام أحمد رحمه الله في المسند لم يلتزم إلا ما يذكر فيه إلا الصحيح، لأنه ذكر الأسانيد، والحافظ إذا ذكر العالم الإمام الحافظ إذا ذكر الأسانيد برئت ذمته وذكرها بأسانيدها، يجون فيما بعد ينظرون هذا الإسناد هل كل رجال الصحيح أو فيهم ضعيف أو فيهم كذا، وهو ما التزم ما يذكر في مسنده إلا الصحيح، يحتاج إلى دراسة، الحديث هذا يحتاج إلى دراسة. ولكن جاء في فضل اليمن وأن الحكمة يمانية وأن الإيمان يماني، وقال جاء نفس الله من اليمن، يعني نفس الله المراد به هنا نصر الإسلام، نصر الإسلام من النفس الذي هو ضد الشدة والكربة، تنفيس من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. فلا شك أن اليمن حصل منه رجال مثل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وغيره، حصل رجال خرجوا من اليمن لا في شك، أهل فضل وأهل علم وأهل دين، هذا من حيث العموم. أما هذا الحديث ما عندك يحتاج إلى تدبر. نعم. صلى الله عليه وسلم ظهر حديث الكتاب الموضوع في ابن تيمية وفيه السلام قول ابن تيمية ومن هدم الكفر من ذلك أنه شدد في مواضع الشرك. هذا الدكتور محمد رواس قال عجيب مدرس أظنه في جامعة الملك فهد الدكتور، وهذا الكتاب ظهر أول ما ظهر ومنع وأحرق، لكن راح اسبوعه في الشام وجابه ربه، والان صدر امر بمنعه لانه كتاب فيه دس فيه شر وفيه تنقص لشيخ الاسلام ابن تيميه في المقدمه. نعم. فيه بأن نعم، وهذا هذا أظهر فيه صاحبه مذهب الأرجاء، ينتصر لمذهب الأرجاء وأنه هو الحق، والآن هو عند اللجنة وسيصدر فيه إن شاء الله بيان التحذير وبيان ما فيه من الخلق والخبط والجهل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كتاب كل الكتب من شاكلته، وهذه الظاهر انها مؤسسة تشتغل، الظاهر انها مؤسسة تشتغل لإفساد عقيدة السلف في هذه البلاد، مؤسسة سرية تشتغل، فالواجب وإن سموا فلان أو فلان أن يسمع مستعار. نعم، الظاهر وراها ناس يشتغلون بالخفاء. نعم. ينتهي الأعراض جماعة من تسبيل السلفية مثلا تنجح، هو كما ذكرنا. نعم، ما هم هذولا من تسبيل السلفية خداع مكر، ما هم من السلف. وهم يريدون إفساد عقيدة هذه البلاد، لأنه ما بقي تقريبا في العالم الإسلامي مثل هذه البلاد تمسك بالعقيدة ومنهج السلف، وهم يريدون يموعون هذه العقيدة هنا علشان تساوى الدنيا كلها، لكن لم يصلوا إلى مقصودهم بحول الله. نعم. فرق بين قول الشاعر بأن الإيمان هو التصديق وقول الجهمية أنه المعرفة، فرق بين المعرفة والتصديق، التصديق أحسن من المعرفة. المعرفة حتى إبليس يعرف ربه فيكون عند الجهمية أنه مسلم والعياذ بالله، أما التصديق فهو أرفع مرتبة من المجرد مجرد المعرفة، ولكن هو مذهب باطل لا يكفي، لأنه ما يكفي التصديق. الكفار يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، فإنهم لا يكذبونك. إيش معنى لا يكذبونك؟ أنهم يصدقون في قلوبهم، فإنهم لا يكذبون، ولكن الظالمون لآيات الله يجحدون، فظاهرون بالجحود والإنكار في الظاهر عنادا وتكبرا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وجحدوا بها واستيقنتها. استيقنتها هل ما هو التصديق؟ ها؟ استيقنتها ما هو التصديق؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي جحدوها ظلما وعلوا، مع أن نفوسهم تستيقنها وتصدقها، فمجرد التصديق لا يكفي. نعم. هل نظر الجهمية في المعرفة بالإيمان بأن هناك حكم الله وأن الكفر هو الجهل؟ هل يقول بجهالة معروفة في هذا الزمان؟ الجهمية، نعم، تقول به الجهمية. الجهمية في هذا الزمان يقولون بهذا. نعم. والمشكلة أن كل هذه الملاعب تسمى إسلامية، وعندهم ما دامت إسلامية فهي حق ولها حظ من النظر ينظر فيها تساوى، ما دامت إسلامية كلها تتساوى، ومن أخذ بواحد منها فهو مسلم. هذا المسلم ما يقولون هذه مذاهب باطلة وهذه مذاهب منحرفة، يقولون إسلامية، ما دامت إسلامية يقولون الحمد لله الإسلام واسع، خذ أي مذهب تريد لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذا هو مبدأ الضلال والكبر. نحن ما نسميها إسلامية، نسميها إسلامية، نسميها مذهب مذاهب ضلال، مذاهب مذاهب مخالفة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المنذرين رحمه الله تعالى: فصل في عقود المسلمين مع رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر مذاهب المخالفين من الفرق الضالة، وذكر جملة من مقالاتهم الشنيعة، بين موقف أهل السنة والجماعة من تلك الفرق، وأنه موقف حاد ثابت مع كتاب ربهم وسنة نبيهم ومنهج سلفهم الصالح، لا يتزحزحون عنه قيد شعر، ولا يشاورون عليه، ولا يتنازلون عن شيء منه أبدا، مهما كانت المغريات ومهما كانت الدسائس ومهما كانت الحيل، فإن أهل السنة والجماعة ثابتون على موقفهم، لأن هدفهم الحق، فهم يميلون مع الحق لا أبدا،

اعترف من الدعاء اعترف بنعمة الله عليه وأن الله أنقذه من الضلالة وبصره بالحق، كما ذكر هذا في كلام في أبيات سبقة أنه كان مع القوم في شفحاتهم وفي ضلالاتهم، عاش معهم مدة حتى قيض الله له شيخ الإسلام ابن تيمية فتلمذ عليه فعرف الحق وأدرك ما هو عليه من الخطأ، فهو في بهذا يعيد الكرة ويقول إن هذه نعم أنعمتها علي من حقك علي أن أشكرها وأن أنشرها الناس ولا أخاف فيك لو مثلا. نعم. وهكذا الإنسان ما هو بحث، الإنسان ما هو بحث الناس على الخير وهو ينسى نفسه، يبدأ بنفسه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإنسان يبدأ بنفسه، أما أنه يحمل المسؤولية على الآخرين ويلوم ويتكلمه ما يعمل شيء هذا غلط خطأ، هذا يبغضه الله جل وعلا، كبر مقتا، المقت هو شدة البغض عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. لأولئك أن أسمع إلى ما أبقيتني ولأجعلن قتالكم ليلاني، هذا شكر النعمة أنه ينصر الحق الذي عرف ويدمغ الباطل الذي تخلص منه، وهذا موقف طالب العلم. الإنسان ما هو بتعلم العلم من أجل يقال أنه عالم أو من أجل يختزن في صدره، بل يتعلم العلم لأجل أن ينشره وأن يدعو إليه وأن ينفع به نفسه وينفع به الناس، لأن هذا نور أنزله الله للناس ما أنزله لك خاصة، هذا نور أنزله الله للناس، فأنت إذا حملت شيئا منه فانشره وذكر بالعمل، هذه مهمة طالب العلم، ليس القصد التعلم فقط، قصد التعلم والعمل هذا هو القصد، ولا يقتصر الإنسان على نفسه يقول ما علي من الناس، أن يبين أخطاءهم وينصحهم ويرشدهم ويدعوهم إلى الله عز وجل لعل الله أن يهدي به من يشاء. أما الإنسان الذي ما عليه إلا نفسه وعلمه يصير قاصر عليه هذا ما زاد في المجتمع شيء، ماذا في المجتمع شيئا. ولما قيل لبعض المفكرين ان فلانا يحفظ البخاري قال جاء في البلد نسخه، ما مجرد ان يحفظ البخاري فقط هذا معناه انه صار نسخه ونسخ موجوده، لكن يوم حفظ البخاري ما يعني، هذا هو المطلوب. نعم. وقد فعل رحمه الله، وقد فعل، فإنه أتى على شبهاتهم فأحرقها بالبيان والحق، من ذلك هذه النونية العظيمة التي ضمنها بيان الحق ورد الباطل، ونازل الفرق فيها وخاصمهم وجادلهم عن حواضاقلهم، ومن ذلك كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، ومن ذلك كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ومن ذلك كتاب إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، ومن ذلك كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ومن ذلك كتابه مدارج السالكين شرح منازل السائلين، وكل هذه من مجهودات إخوانه التي أنتجها بعد معرفته بالحق وتضلعه بالعلم، فصارت هذه المؤلفات.